للابن سبعة، على أن الحمل ذكر، ذكر نقول للزوجة الثمن واحد والباقي للابنين، بس أن الابن هو ابن هنا لازم هنا لازم تصحح. لماذا؟ لأن خانتين عندنا، فهمت ولا لا؟ عندنا وارث أصلي بخلاف ما سبق يوم حينما قدرنا الحمل أنثيين خانة واحدة. يعني في السابق لما ميراث أنثيين قلنا له 13 كنا ما يحتاج تصحيح لأن الخانة واحدة، لكن هنا لابد من تصحيح. ما يمكن نقول الباقي سبعة نحط 3.5 و3.5، لابد هنا من تصحيح. إذن نقول الآن زوجة الثمن واحد والباقي سبعة، وعلى تقدير أنه ذكر، رؤوسهم اثنين، 2 × 8 16، تصح من 16، تصح من 16. الزوجة اثنان، سبعة سبعة، الابن سبعة والحمل سبعة. طيب، على تقدير أن الحمل أنثى، التقدير الأول ميت والثاني ذكر. ترى مو بتعبدي ترتيب، مو بتعبدي، يعني يجوز تجعل الميت آخر شيء، بس على أن تدرج، يعني ميت ذكر أنثى، ذكر أنثى، ذكران أنثيان، يعني كونك مثلا تجعل الميت آخر شيء أو في الوسط، ما كل واحد. طيب، على تقدير أن الحمل أنثى، نقول الزوجة لها الثمن مثلا من ثمن واحد والباقي سبعة بين الذكر، ثلاثة في ثمانية 24، تصح من 24. الزوجة الثمن 3، يبقى عندنا 21، 14 7. طيب، على تقدير أنه ذكران، أنه ذكران، ثلاثة للزوج، نعم، ثلاثة من 24. طيب، ثلاثة يكون سبعة، ثلاثة للزوج، نعم، ثلاثة، سبعة 14. قد يقول قال لماذا الحمل 14؟ تقول لأنه اثنين، كانوا اثنين، على أنه انثيان، تقول الزوجة الثمن واحد والباقي سبعة، سبعة وعندنا ثلاثة. ابن وبنتين، أربعة، أربعة في ثمانية 32، 32 للزوجة الثمن 4 وللابن 14 وللحمل 14، لكل واحدة 7 عندنا حمل، بس اكتب 14. طيب، بقي عندنا ذكر وأنثى، نقول مسألة من 8 للزوجة الثمن 1 والباقي للأولاد، عندنا ذكر وأنثى وذكر 5، 5 في 8 40، تصح من 40. للزوجة الثمن 5، بقي عندنا 35، وكم الرؤوس؟ الرؤوس 5، الابن 14 والحمل ذكر وأنثى 21، ذكر وأنثى 14 و7. طيب، ننظر بين المسائل، ننظر بين المسائل، مسائل تقدير، مسألة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، يعني مسألة الموت وذكر وذكران. بالنسبة الأربع كلها تداخل، استخرج الأعداد، يعني المسألة الأولى 8 صح ولا لا؟ الثانية 16، خلاص شيل 8، التي بعدها 16 24، هذه موافقة، واللي بعدها 32. طيب، 32 و16 أيضا شيل 16 راحت، والأربعين 24 و40 و32. طيب، يلا نشوف أقل عدد 8 ثمن، انظر بين عددين، انظر بين اثنين، والناتج انظر مع الثالث، يعني انظر بين 24 و32 بينهما موافقة في الثمن. طيب، كلها في الثمن. طيب، خذ الآن 24 و32 توافق في الثمن، ثمن 24 3 في 32 بنجي إلى 40. الآن عندنا ثلاث أعداد، ننظر بين اثنين والحاصل ننظر مع الثالث، عندنا 24 و32 بينهما متوافق في الثمن 96. طيب، انظر بين 96 و40 بينهما توافق، 96 تقبل قسمة على 6، النظر الآن بين ايش؟ بين 40 و96. طيب، 96 تقبل قسمة على 6، لها سدس؟ طيب، والأربعين بينهما توافق. طيب، خذ ثمن أحدهما واضربه في كم الآخر؟ الأربعين كم ثمنها؟ الأربعين 5، أضرب في 96 كم؟ 480. نعم، خذ ثمن الأربعين 5 في كم؟ في 96، 5 في 96 480، أو 12 في 40،

نعطيه مثلا 3.5 من 7، خلينا نعطيه 1 من 11، يعني يقول لي عامل بالله، نقول لا، لأن الغالب أن ما زاد على إيش الحمل زيادته على 2 أمر نادر، ولو زاد يرد، نعم لو زاد فيما بعد يرد.